يا بو الهوى تمت شمعتنا تضغيتي يا بو الهوى تشمعتي قليني إن دكيكا وضو يمدوتي لكن تقدني أني قادر نكي أو نقص خيموري أشكون زرتي غمك اللي يقوم ديال أتقات زويتي وكي وين كادو سافر ضغطني غماك اللي يقوم ريقا يقولي في غماك اللي يقوم ريقا يقولي في يغوري الواق والتسلس ورتويتي شركوة الزويتة شور كم دوى النار نشركوة سرير اطماء ضمتنا كدكي واني ينيتين أديني أختين وان قمي فعلي أوري مين ويا بين أخدو أردغ من كان أرد نسق سياني السن ما يقوال أرد نسق سياني السن ما يقوال إما هني السن ومعدور أدمعي شراني